فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع